الأخ يقول هل يصح القول بأن الله يخلق من الشبه 40؟ هذا مثل سائر في بعض البلدان، إذا رأوا رجلا يشبه رجلا رجلا يريدون تعظيم الله ويخلق من الشبه 40، وهذا لا أصل له، وهذا لا أصل له، ولم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله أحد من الصحابة. وعلى هذا فمن نسبه إلى الله فقد قال على الله ما لا علم له به، وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قد يكون يخلق الله جل من شبه هذا أقل من 40، وقد يكون أكثر من 40، لأن هذا لم يرد في نص. وأنت ترى أحيانا كثيرا من الخلق يتشابهون، وأحيانا ترى أحيانا بعشرات الألوف يتشابهون ويلتبسون عليك هذا بهذا، إذا لا يقيد بال40، لأن هذا لا أصل له. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكونه ينسب إلى الله هذا غلط محض.